Thank you. شعبان بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. Thank you. فرق كبير عليك يا رب، فرق كبير والله. فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر رب يا رب. تملكهم وأوتيت يمسح عليك. يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. أخرج الخبأ في السماء